احتفالية يا من وافرح بميلاد الطاحة وانشل الشوق من صنع المكة والطابة يا رسول الهدى هذا بلاد تباها حل ذكرك واتباحت يمن الحبيبة رغم تلك الجروح المكنة في حشاها رغم جور الليالي والظروف صعبة جاتك الأوزع والخرج رج تجدد غناها وقبلت لواصل صنعك تبه كتبه حاولوا يبعدوها لكن الله معاها كل يوم وهت ازداد عزة وهبة لأنها لا لقاها صادقة في ولاها جات تحيي قيم واخلاق ذي تقتدبه سيد الخلق قد واتها وتبذل دماها لجل طاها ولجل الدين تد الظالبة ما تبالي ولا تحسب حساب العداها نعنب من قبل بالذل ولا رضب يوم الأعراب للغاف لهج نبها شداها ذكر مولد محمد عندها أكبر مصيبة تحتفل بالملك يوم في نجدجها ونحتفل بالنبي بالأدعه وحاجة غريبة احتفل يا يمن وافرح بميلاد طه وانسل الشوق من صنع لمكة والطيبة احتفل يا يمن وافرح بميلاد طه وانسل الشوق من صنع لمكة والطيبة يا يمن وافرح بميلاد طه وانسل الشوق من صنع